إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلام شيخ الإسلام في الآيات التي فيها حصر أو فيها قصر الإيمان على صفات معينة ولم يذكر فيها بعض الصفات، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فأخبر أن الوجل والخوف من الله عز وجل وخشيته يستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن كل من عصى الله فهو جاهل، فيبقى إما ما ذكر متضمن لغيره أو مستلزم له. يبقى ما ذكر من الصفات التي قصر الإيمان على أصحابها أو لا يوجد مؤمن إلا من كان كذلك، فهي إما مستلزمة لغيرها من الصفات الواجبة من ترك فعل الطاعات الواجبة وترك المحرمات، أو مستلزمة إما متضمنة أو مستلزمة. فذكر يعني كلام كثير في مسألة العلم والجهل، المقصود به أصلا اللي هو العلم النافع الذي هو الخشية الذي يستلزم أداء الواجبات. يقول: وكذلك لفظ العقل وإن كان هو في الأصل مصدر عقل يعقل عقلا، وكثير من النظار جعله من جنس العلوم، فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه، فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ولهذا قال أصحاب النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال عن المنافقين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يبقى لفظ العقل ده أن يعقل الإنسان زي مسألة يعلم ويخشى، ومن فعل ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما له عقل، من فعل ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما له عقل. فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، فالعلم به يستلزم خشيته. يعني اللي خايف من ربنا لازم يكون عالم به، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم به يستلزم الخشية، وخشيته تستلزم طاعته. فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه، وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فأخبر أن من يخشاه يتذكر، والتذكر هنا مستلزم لعبادته. قال الله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. يبقى اللي وقع في خاطره ولم ينيب يبقى لم يتذكر، وإن كان أصل الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر صح سنتذكر الشيء الفلاني، لكن التذكر النافع عند الله عز وجل اللي ربنا سمى تذكر واللي غيره ما بقاش التذكر لابد أن يكون معه إيه؟ إنابة. وما يتذكر إلا من ينيب، يبقى اللي ما أنبش ما إيه؟ ما تذكرش تذكر. يبقى التذكر النافع يعني ممكن واحد يكون خطر في باله طاعة ربنا بعدين ما عملهاش، وخطر في باله ان المعصية دي ضارة وبعدين عملها، يبقى ده الذكرى بتاعته اللي حصلت له دي انه تذكر ذلك وتذكر ان في عقاب على المعصية، مش هي الذكرى النافعة مش كده، انما الذكرى النافعة هي ايه المستلزمة للإنابة. ازاي الخوف يستلزم يعني مش ممكن واحد يخاف من ربنا وهو ما يعلمش حاجة عنه، كونه خافه يبقى هو يعلم بوجوده، يعلم شدة عقابه وخبرك، ويعلم أنه يغضب ممن يعصاه، وإلا هيخاف منه ليه؟ لابد أنه فيه تصور، لابد أن يكون فيه اعتقاد عن الله سبحانه وتعالى. فعشان كده قالك ده مبني على العلم، مش ممكن واحد يخشى وخبرك وهو جاهل ما يعرفش ربنا. وده يعني طلب العلم مثلا لا ده يعني ايه يعني مقصود بيه ان هو لازم يكون طالما خشى ربنا ان يكون عنده العلم قبل كده. يقول: وقال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يبقى مين اللي بيتبصر ومين اللي بيتذكر؟ العبد المنيب. ولهذا قالوا في قوله: سيذكر من يخشى، سيتعظ بالقرآن من يخشى الله. وفي قوله: وما تذكر الا من ينيب، انما يتعظ من يرجع الى الطاعة. إنابة أناب، رجع إلى الطاعة من المعصية. وهذا لأن التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره، فإن تذكر محبوبا طلبه، وإن تذكر مرغوبا هرب منه. ومنه قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. إذن هو في إنذار بالفعل، لكن الإنذار اللي بترتب عليه نفع، الإنذار النافع للعبد: إنما تنذر من اتبع الذكر. يقول: فأثبت لهم الإنذار من وجه ونفاه عنهم من وجه. فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف، فالإنذار مثل التعليم والتخويف، فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه، وآخر يقول: علمته فلم يتعلم، وكذلك من خوفته فخاف، هذا هو الذي تم تخويفه، وأما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه. يبقى ما انتفعش بالتخويف ده، يبقى ما انتفعش بالإنذار. يبقى الإنذار هو الإعلام بالمخوف أو المخوف، الشيء الذي يخاف، فإذا أنذرته فلم يستجب لذلك، يبقى لم كأنك لم تنذر. ماشي كده؟ إنما تنذر، يعني إنما أسلوب قصر برضو، يعني لا تنذر إلا من فعل كذا. معلوم إن الإنذار بمعنى الإبلاغ للجميع، ماشي كده؟ وأما الإنذار بمعنى الاستجابة أو الإنذار النافع، فإنما يقع لمين؟ لمن خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وكذلك من هديته فاهتدى، تم هداه. ومنه قوله تعالى: هدى للمتقين. ومن هديته فلم يهتدي، كما قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فلم يتم هداه. لأن الهدى هدى للمتقين، ده دي أنه هدى ده هدى للمتقين، لا هدى للمتقين ده الهدى اللي هو فيه القبول، ها، اللي هو ان ربنا عز وجل في هدايه البيان وفي هدايه الايه التوفيق، مش كده؟ فهدى للمتقين ده هدايه ايه دي؟ التوفيق. واما هدايه البيان فهي في قوله تعالى: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلم يتم هداه، لم يتم هدى هؤلاء، كما تقول: قطعته فانقطع، او قطعته فمن قطع. فالمؤثر التام يستلزم اثره، فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما. والفعل إذا صدف محلا قابلا تم، وإلا لم يتم. والعلم بالمحبوب يورث طلبه، والعلم بالمكروه يورث تركه. ولهذا يسمى هذا العلم الداعي، الداعي لفعل الشيء. لأنه يكون عنده علم وعنده إرادة، يقال الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقبول. لو أنت عندك ده كلام مناطقة ده تكلمين، الداعي الى الفعل مع وجود القدره، لو عنده داعي كامل وقدره كامله يستلزم وجود المقدور، يبقى هتعمل ايه اللي انت تقدر عليه. يقول: وهو اللي هو الداعي بقى العلم بالمطلوب المستلزم لاراده المعلوم المراد. العلم اللي يستلزم الاراده، انه في علم واراده وبعدين قدره، فيترتب عليها وجود الفعل. وهذا كله انما يحصل مع صحه الفطره وسلامتها. وأما مع فسادها فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه، وكذلك يلتذ بالمؤلم لفساد الفطرة، زي بالضبط كده مرض الجسم، يكون الواحد يحك جلده يقوم يجد لذة عشان عنده إيه جرب. فده إنسان لفساد الجلد، مش كده، لمرضه وجد لذة في الدار، مع إن هو أمر مضر بالنسبة له إنه يقعد يهرش كتير عور نفسه، مش كده. وكذلك الإنسان المريض اللي بقه ما فيهوش لذة، يعني عنده مرض في بقه، يبقى يجي ياكل اكل حلو يقول لك ملوش طعم، مش كده؟ نتيجة فساد الايه؟ فساد الحالة الطبيعية الأصلية، ماشي كده؟ القلب كذلك فطر على معرفة محبة الله عز وجل وإرادة طاعته. لو انه القلب سليم، لو انه عمل الحاجات دي يجد ايه؟ لذة هذه الأشياء، وهو فطر على البعد عن ما يسخط الله عز وجل، ده ربنا فطره على ذلك انه يكون حنيف مائل الى الله معرض عن الغير. فلما يجد لذة في معصية الله، ده بيبقى نتيجة فساد الايه؟ القلب، فطرة القلب دي. عشان كده بيقول هنا: مع فساد الفطرة قد يحس الانسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه، زي المريض اللي مش عاجبه الاكل، هو لذيذ جدا ولكن هو المريض. كذلك يلتذ بالمؤلم لفساد الفطرة. والفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية. يعني الفساد ده ممكن يحصل في القوة العلمية بحيث يعتقد الباطل حق ويعتقد الحق ايه؟ باطل. والقوة العملية ان هو يجد إرادة شديدة وحب وقوة دافعة الى الفساد المعاصي ويجد رغبة عن الطاعة وما عندوش إرادة ليها ولا محبة ليها. ده نتيجة فساد القوة الايه؟ العملية الإرادية. ماشي كده؟ اما فساد في الاعتقاد والتصور، اما فساد في الإرادة. فساد في التصور ده زي فساد مين؟ اليهود ولا النصارى؟ النصارى. مش كده؟ لأنهم اعتقدوا الحق باطل وباطل حق، واليهود عندهم تصور صح مش كده؟ يعرفونه ايه؟ كما يعرفون ابنائهم، ولكن عندهم فساد في القوة الإرادية العملية، بحيث ان هم ظنوا ان اتباع الرسول عليه السلام يجدوا فيه لذلك هو الغرض المقصود. احبوا مخالفته وكرهوا متابعته، كرهوا ما انزل الله، اتبعوا ما اسخط الله، كرهوا رضوانه والعياذ بالله. فساد اليهود اكثر في الشر، ودول اكثر في الشر والعياذ بالله. يقول كالممرور الذي يجد العسل مرا فانه فسد نفس احساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة أو المرة التي مازرته، كذلك من فسد الباطن. قال تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لحد يقول لي بقى دي هنا فسد أنهي قوة، العلمية ولا العملية في الآية؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. العلمية، العلمية إن هم شايفين إن القرآن ده إيه؟ مش حق. ليه؟ لأن هم ما آمنوش بأول مرة، فربنا قلب أفئدتهم وأبصارهم عشان يشوفوا بعد كده مش إيه؟ مش حق. وفي قوله ونذرهم في طغيانهم، الطغيان ده قوة فساد قوة إيه؟ عملية. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال ده الزيغ ده قوة فساد قوة ايه؟ عملية. وقال وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال في الآية الأخرى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. والغلف جمع أغلف وهو ذو الغلاف، الذي في غلاف مثل الأقلف أو الشيء الذي في غلاف. ذو الغلاف هو الذي في غلاف، يعني كلمة هو ذو الغلاف أي الذي هو في غلاف مثل الأقلف. كأنهم جعلوا المانع خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية. فقال الله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم وطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هو تفسير الآية هنا هي وقالوا قلوبنا غلف، هل مقصودهم بمعنى أنها لن تؤمن بك لأنها مغلفة؟ الظاهر ان هذا غير مراد منهم، وانما هم يريدون ايه؟ ده احد الردود في التفسير، ان هم بيقولوا قلوبنا مغلفة بمعنى كلامك مش هيأثر فينا سواء علينا او عظت ام لم تكن راضي. ده التفسير ماشي كده؟ يعني احنا ومن بيننا وبينك حجاب ماشي كده؟ ده احد الوجوه. بس كلام اليهود غالبا بيبقى بنوع مدح لنفسهم، إنه يقول إنها أغلفة للعلم. ده التفسير الثاني، وهو حملها على التفسير الأولاني يعني قالوا قلوبنا غلف بمعنى إن بس لو كان كذا ما يتناسبش تقال بل، مش كده؟ إن بل ده للإدراك، يعني قلوبهم ليست إيه؟ ليست غلفا. يبقى هي التفسير الأقرب لها إن بل قالوا قلوبنا غلف هي أغلفة للعلم، يعني عليها مليانة إيه؟ علم. فربنا قال بل طبع الله عليه، بل لعنهم، بل دي الإضراب يعني نفي الكلام اللي قاليه نثبت الكلام اللي بعديه مش كده؟ وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا الله. دي كلها أمثلة وآيات بيذكرها لفساد الفطرة اللي بيخليها لا ترى الحق حقا. وكذلك قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم ما سمعوا. ثم قال ولو أفهمهم ما هذه الحال التي هم عليها ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ولو فهموا لم يعملوا، فنفى عنهم صحة القوى العلمية وصحة القوة العملية. وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ينعق به يعني يناديه ولكن هذا الشيء لا يسمع إلا الصوت فقط كالبهائم. ومثل الذي مثل الذين كفروا كمثل المدعو ده كمثل يعني الذي يناديه ويدعوه إلى الإيمان كمثل من ينعق الذي ينعق بما لا يسمع كالبهائم لا تسمع إلا دعاء ونداء لا تسمع إلا الصوت فقط لكن لا تفهم منه إيه؟ شيئا. المثل بقى إذا كفر الغمة الذي لا يسمع إلا دعاء ونداء يعني بيسمع الكلام لكن لا يدرك ولا يفهم صم بكم وعمهم فهم لا يرجعون. وقال عن المنافقين صم بكم وعمهم فهم لا يرجعون بفساد القوة العلمية ترتب عليها فساد القوة العملية الإرادية حتى لا يرجعون نتيجة فساد الفطرة. ومن الناس من يقول لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما عميا عمي مش عملية أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمي البكم وليس كذلك أيها الله هذا كلام على حقيقته بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت كما قال الله تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والقلب هو الملك والأعضاء المدير وإذا صلح صلح سائر الجسد وإذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقه وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاما لم يفقه فقها تاما فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب وبغض المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه لأن ما لم يتم ينفى ما لم يتم يصح أن ينفى كقوله الذي أساء في صلاة صلي فإنك لم تصلي فنفي الإيمان حيث نفي من هذا الباب لأنه لم يتم على الأقل إما أنه مش موجود أصلا يا إما إيه على الأقل لم يتم لا يؤمن حضرتك حتى يقبل نعم النفي هنا حضرتك قلت ان النفي الكمال الواجب صح طب النفي في حديث لا يؤمن حضرتك حتى اكون احب الي من والدي ووالديه والناس اجمعين برضه كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر دان يا عمر ما احنا قلنا ابن قبل كده فهل المعنى ان عمر ما عنده واجب انما دان هو في حديث عمر ده نفي اصلا للايمان نجيب حديث عمر ما قالش انت دخلت الحديثين على بعض حديث عمر قلنا فيه قبل كده ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال لا يا عمر لا دي قال له لا تؤمن ما قالوش كده مش كده لا لا ينبغي ان تكون كذلك لا حتى اكون يعني كانها لا تصل الى اكمل المراتب ما صرحلوش اصلا بنفي الايمان عشان اقول هنا في نفي الايمان مش كده اللي هي لا دي على ده اكيد على ظاهرها نفي الايمان الواجب فعلا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الايمان والدي ولدي الناس اجمعين لا يؤمن الايمان الكامل الواجب الواجب مش المستحب اصل هو بعيد ان احنا نقول ان عمر رضي الله عنه فضل كل المده دي ما وصلش الايمان الواجب واخد بالك فمش ممكن يكون النفي ده برضه لكن هو اصلا الحديث ما وردش فيه نفي الايمان انا مدخله فيه ليه هو قالوا لا يا عمر ما قالوش لا تؤمن ممكن الرواية الثانية تكون مفسرة ليه؟ يعني رواية ثانية؟ اللي هي لا يؤمن أحدكم حتى ده حديث ثاني خالص حديث مختلف خالص ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقوله وده عمر اللي بيقوله وعشان كده بقول لك ما تبقاش مفسرة ليها ليه؟ لأن بعد المدة الطويلة دي وعمر رضي الله عنه لم يصل إلى الإيمان الواجب طب مش ممكن أشوف نستدل بذلك إن الإيمان يكون أحسن الإيمان ولكن مستحب لا الكلام ده لو صح ذلك لصح أن تنفى كل العبادات وكل الأعمال عما قام بها وينفى الإيمان نفسه على الأمة يقول هذه أمة ليست مؤمنة لا يصح ذلك شوف حضرتك قد يكون نفي الإيمان لا يؤمن أحدكم قد يكون نفي الأصل الإيمان في بعض صح الحالات. نعم في بل ده الأصل إلا لو ده اللي دليل على غيره. في حالة عدم حب النبي صلى الله عليه وسلم لما نحن مأمورين به يعني في هذه الحالة مش يكون فعلا نفي الأصل الإيمان؟ لو زال أصل حب النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الإنسان فضل مثلا ابنه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ما أنا أقول لحضرتك لا، لو إن هو زال من قلبي حب النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أصلا يبقى حب ابنه أكثر من حب النبي عليه الصلاة والسلام. إزاي؟ يعني إن هو يترك الواجب عشان كده، ده ما يوصلش إن هو يزول أصل الإيمان من قلبه. يعني هو بيحب النبي عليه الصلاة والسلام بس عشان ابنه بيحبه هو قوي عصى الرسول عليه الصلاة والسلام على عشان يجيب لابنه اللي هو عايزه، فدي معصية وإثم ولكن لا يصل إلى الكفر. الأمر ده دايما نفهمه في ضوء الأدلة في خروج وصات الموحدين إن الله لا يغفر ويشرك به ونحو ذلك. هل الطاعة شيخ دليل المحبة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لازم المحبة مش بيقول لك إذا كان المحبة دي تامة يبقى لازم تستلزم أثرها في طلب المحبوب، وإذا كان البغض تام يبقى لازم أفر من الإيه؟ من المبغوض المكروه. يعني هي دليل على المحبة من لوازمها؟ لا، من لوازمها تفرق دليل عليها وتفرق منها من لازمها. قد توجد الطاعة كيف الدليل على المحبة دي معناه أن كل مطيع محب، لكن دليل على الإيمان يا رب من لوازم الإيمان. افهمنا أقولي لما أقول ده من لوازم الإيمان معناها أن لازم أي مؤمن يكون مطيع، لكن انت تقول ده دليل على الايمان معناها ايه دليل على الايمان؟ ان كل مطيع يكون مؤمن، وده مش صح. معنى كده ممكن يكون مؤمن ومش مطيع، اقول لك لا. طب ممكن يكون مطيع ومش مؤمن، اقول لك اه صح كده، ما المنافقين مطيعين ومش مؤمنين صح كده. فاحنا بنقول ده من لوازم الايمان، يعني طالما في ايمان يبقى لازم توجد المحبه. لو قلنا ده دليل على الايمان يبقى كل من عنده طاعه يبقى عنده ايمان، وده مش لازم صح كده. يقول وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر وبزيادة الإيمان إذا سمع آياته. قال الضحاك زادتهم يقينا، قال ربيع بن أنس خشية، قال ابن عباس تصديقا، وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضع. قال تعالى ألف لام ميم، قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هنقول الأصلين هو زيادة الإيمان والخشوع الخشية. قال والخشوع يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة. عشان كده أقول لك نفى القسوة عنهم، يبقى ده معناه عندهم يعني ذل لله اللي هو يعني خضوع والتزام يعني طاعة. يقول فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا، ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا. عشان كده اللي أعضاءه لم تطمئن يبقى ليس بخاشع. وهذا التواضع والسكون، وهذا التواضع والسكون. قال ابن عباس في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال مخبتون أذلاء، وعن الحسن وقتادة خائفون، وعن مقاتل قال متواضعون، وعن علي قال الخشوع في القلب، وأن تلين للمرء المسلم أن تلين للمرء المسلم كنفك، يعني تلين له جانبك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال مجاهد غض البصر وخفض الجناح. وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشذ بصره، الله أعلم يشرد أحسن صح. عندكم يشرد؟ يشرد هي موجود عندنا يشد أصلا طبعا دي غلط، يشرد أحسن. أو أن يحدث نفسه شيء من أمر الدنيا. وعن عمرو بن دينار ليس الخشوع الركوع والسجود ولكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة. يعني اتمام بقى الركوع سجود نفسهم في هيئه الحسنه اللي هو الطمانينه. وانظرون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه الايه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مرسل الله خاصه ان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم ده بعيد. هو احترم ها شاكر ده البون ده فهم من ذلك أكثرهم حتى الكدود وما روي أحد منهم بعد ذلك ينظر إليه. طريقه ليه؟ إزاي صحه ده؟ هو بقول رؤية رؤية موصولة عند الحاكم واحد. طيب؟ طيب؟ من العقل الأجبان ده احنا كده شغلانة فين ده؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم واقف الجنب كده الجنب ده فين هنا كده. طيب ماشي هو 372 افتح اي واحد كده وشوف الارقام على الجنب. 372 ده هيطلع بتاع الثالث الرابع كام ده فيه ولو ما روي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وعن عطاء هو أن لا تعبت بشيء من جسدك وأنت في الصلاة. وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بريحته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشع جوار ضعيف ذرة مش كده؟ واهم جدا. آه طبعا ورفض الخشوع إن شاء الله يوصل في مدافع شو هو خالص لما هو ده اللي رواه الأخير وشكرا لله الأخير ولا لا الشيء قال عليه موضوع لو بتاع لو خشع قلب هذا خشع الدولة ده جاب منين اللي جبت الرؤى ده مين اللي عمل التخريج ده حديث اخير يا شيخ الحديث ده ده حاجه تزعل ده دعوه هذا بتاع الباني نفسه ده بتاع جسد تبعه لخشوع القلب إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قلبه كما روي تعوذ بالله من خشوع النفاق وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا فهو سبحانه استبطأ قلوب المؤمنين بقوله ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فدعاهم إلى الخشوع إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق إذا ما نزل الحق ازدادوا به إيمانا وعند ذكر الله تخشع إيه؟ قلوبهم وكذلك هؤلاء دي اللي هي تعود على الذين آمنوا كذلك قال في الآية الأخرى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يقول والذين يخشون ربهم والذين إذا ذكر الله تعالى وجدوا فإن قيل فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب قيل نعم، لكن الناس فيه على قسمين، مقتصد وسابق. السابقون يختصون بالمستحبات، والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين الجنة، ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو ظالم لنفسه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. قد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع، فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال الزجاج: قست في اللغة غلوت ويبست وعسيت. عسيت دي عسفت. فقسوة القلب أو عسيت أو تنفع عسيت. فقسوة القلب ذهاب الدين والرحمة والخشوع منه، والقاسي والعاسي الشديد الصلابة. قال ابن قتيبة: قست وعست وعتت أي يبست. وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، ولينا من غير ضعف. الأثر: القلوب أنية الله في أرضك، فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها. الصلاة دي في الحق رقيق رحمة على الخلق، أصفاها المعرفة على وجود سواء. وهذا كاليد فإنها قوية لينة، بخلاف ما يقصر من العقب فإنه يابس لا لين فيه، وإن كان فيه قوة. وهو سبحانه ذكر واجل القلب من ذكره، ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوته، عند تلاوة كتابه علما وعملا. ثم لابد من التوكل على الله. ثم ده كل ده في تفسير الذين إذا ذكر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هو خد بتاع كم صفحة كلها استطرادا في كلمة وجلت قلوبهم وإذا تولت عليهم آياته زادتهم إيمانا، عشان يبين تلازم بقية صفات المؤمنين لهذه الصفات المذكورة. ثم لابد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه، فيما يقدر عليه العبد يعني. ومن طاعته فيما يقدر عليه، لابد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه أي العبد، ومن طاعته فيما يقدر عليه. يبقى اللي تقدر عليه تعمله، واللي مش قادر عليه تتوكل على الله في فعله حتى يقويك على ايه؟ على فعله. كان التقسيم ده في نظر، مش كده؟ لان العبد وهو بيعمل اللي بيقدر عليه لازم ايه؟ يتوكل على الله. يقول: واصل ذلك، اصل الطاعه، الصلاه والزكاه، فمن قام بهذه الخمس كما امر لازم ان ياتي بسائر الواجبات. بل الصلاه نفسها اذا فعلها كما امر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول: من لوازم الصلاه ترك الايه؟ المنكرات اذا كانت تامه، كما روي عن ابن مسعود وابن عباس: ان في الصلاه منتها ومزدجرا عن معاصي الله، فمن لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله الا بعدا. هذه الشيخ لبن عليها دي عداها مش كده؟ خرجوا؟ ولا صح. أظهر مع أظهر والتأولى ذكر المؤلف بالبعيد كان بين صوف الأهل الشبار يأذيه؟ وبرد ذكره موقوفا في أحسن، وقد اشتهر مرفوعا ولا يصح مرفوعا. طيب هو لا يصح مرفوعا بس ممكن يكون موقوفا في أحسن. وقوله: لم يزداد إلا بعدا إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله. يبقى ليه؟ لأن ده كلام مش بعيد ولا هذا كلام حسن، يعني لأن هو يقول أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل. يعني واحد عمل من الصلاة ترك أكثر واجباتها، يبقى ما قداش اللي ربنا فرض عليه، فيبقى هو قبل ما كان يحين عليه وجوب الصلاة كان حاله أحسن من لما وجبه ما قداش، كده؟ يعني واحد وجب عليه صوم رمضان، وصوم رمضان ده مستلزم لفعل واجبات معينة، فأثناء صومه ما أداش الواجبات، والجزء اللي هو عمله من الطاعات أقل من اللي تركه من الواجبات. يبقى إذا كان قبل ما يجب عليه كان أهون فازداد بها إيه؟ بعدا. يقول وهذا كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قرن فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقد قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى بعيد عن ربنا فعلا إن ذكرهم ربنا إيه؟ قليل والرياء كثير على عبد الله. فيبقى الصلاة بتاعتهم زادتهم من الله إيه؟ إذا لا نقصد بها الإخلاص للواجبات اللي فيها نقصد بها خشوع القلب ورغبته فيما عند الله عز وجل نقصد بها أنه هو يؤدي الواجبات الظاهرة كما أمر. فإذا هو كان بينقرها نقر ويقوم مرائي يبقى وذكر ربنا فيها بس الذكر ده قليل بالنسبة إلى المنكر الكثير الذي تضمنته لأنه كان مرائيا يصلي في غير الوقت فقبلك أو في آخر الوقت الوقت الكراهة الذي لا يجوز الصلاة فيه إلا العذر يصلي بغير عذر. في السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لينصرف من صلاته ولن يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها حتى قال إلا عشرها. وابن عباس قال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وهذا وإن لم يؤمر بعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يجبر نقص فرضه. صح يا شباب؟ أيوه صح كده. أيوه حسن حسن. يعني إيه؟ أيوه نعم. بس ده في الحقيقة هو استدلوا بها هنا على على على أن دي من الواجبات في نظر. لأنه لو كان ده من الواجبات يبقى أمر بعادة الصلاة. لكن ده من المستحبات. ضعيف قلنا. يقول ومعلوم أن من حافظ على الصلاة بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها فإنه يأتي بالواجبات ولا يأتي كبيرة. ومن أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور وإن بقي أصل التصديق في قلبه. هذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل كبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا طغى بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فيبصرون. قال سعيد بن جبير هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكذب الغيب. قال ليث عن مجاهد والرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعى. والشهوة والغضب مبدأ السيئات فإذا أبصر رجع ثم قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يبصرون. قال ابن عباس لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنها. لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنها. فإذا لم يبصر بقي قلبه في غي والشيطان يمده في غي. وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه. فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وهكذا جاء في الآثار قال الإمام أحمد في كتاب الإيمان حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزع الإيمان منه الإيمان فإن تابع وعيد إليه. وقال أيضا الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك إنه لا يزني زني حين يزني هو فإن راجعه الإيمان. الإيمان الواجب. وقلت للزهري حين ذكر هذا الحديث قال أوزاعي قال قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث لا يزني زني حين يزني وهو مؤمن فإنهم يقولون فإن لم يكن مؤمنا فما هو. قال فأنكر ذلك وكره مسألة يعني اللي هو عايز ينفي أصل الإيمان من الخوارج. فأنكر ذلك وكره المسألة عشان تظل على تغليظها في فعل الفواحش. الدليل يظل على إيه؟ على ظاهره إنما عشان ما أولوش للناس يعني ما يجيش الواحد يعني بيزني وأقوله لا يؤمن لا يزني إحنا نزني وهو من الإيمان الكامل يوم يفتكر الموضوع ده إيه؟ بسيط. وروى أحمد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباء تزوجناه لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان. ف فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه. وده معنى يخرج عن نور الإيمان. عن أبي هريرة أنه كان يقول إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى. وكذا روى بسنده عن عمر وعن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل. وفي حديث عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالضلة فإذا انقطع أي المعصية رجع إليه الإيمان. قطع مش كده عندكم؟ انقلع. فإذا انقلع وأقلع حديث حسن مش كده؟ حديث ثابت. طيب خلاص ماشي حسن. هذا إن شاء الله يوصل في الموضوع. قطع فعل ولا يعني انقطع عن المعصية. انقطع عن الزنا. انقطع عن الزنا ترك الزنا وتاب. ثم قال هذا استغفر الله. فصل. وقد جاء حديث تنازع الناس في صحتها مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فأما الأول فهو كقوله لا صلاة إلا بوضوء. هذا متفق عليه بين المسلمين. الأول يقصد الجزء الأول من الحديث ولا صلاة إلا بوضوء. أما الأول عشان حديث اللي هو تنازع الناس في صحتي ده منقسم لقسمين لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى الجزئين الجزء الأول منهم قوله لا صلاة إلا بطهور هذا متفق عليه بين المسلمين. فإن الطهور واجب في الصلاة فإنما نفى الصلاة لانتفاء واجب فيه. أما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففي وجوبه نزاع معروف وأكثر العلماء لا يوجبونه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة الشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد قول الجمهور يعني اختاره الخرقي وأبو محمد اللي هو ابن قدامة وغيرهما. والثاني يجب وهو قول طائفة من أهل العلم وهو الرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وأصحابه. وكذلك قوله هو المسألة دي طبعا على أساس إيه تصحيح حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اللي قال بتصحيحه يبقى يقول بوجوب الايه التسميع واللي قال بتضعيفه ما يقولش بوجوب التسميع. طبعا هيعارض القول بالوجوب ده حاجات كتيره. يعارضه انه مش كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاه والسلام وصف انه ايه سمع وان هو توضا وضوء من غير ما يتكلم وقال ايه وقال من توضأ وضوءا نحو وضوء هذا ثم صدر كتابه لعبده نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه من غير ما يذكر ايه التسمية. وبعدين نقول ان الآية لم تتضمن ايه التسمية. فيبقى فيه الكلام هنا لو قلنا لا وضوء كاملا مستحبا ماشي كده لو صححنا الحديث نقول لا وضوء كاملا مستحبا هيقدح في القاعدة اللي شيخ الإسلام أصلا مش كده اللي هو ان النفي لا يكون الا لايه إما للكمال الواجب لإما نفي الأصل إما لترك الكمال ليه الواجب اللي هو لا إيمان لمن لم يفعل كذا. يبقى ده أقل حاجة الوجوب. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجد خضوعهم ده دليل على وجوب وجد الإيه وجوب الخوف من الله. وهو قال قبل كده إن الكلام ده طب ده ذكر بعض الصفات فقال هيبقى مستلزم لباقي الإيه الصفات الواجبة واتكلم كلام طويل جدا على الخشية من الله عز وجل إنها مستلزمة لباقي إيه الصفات. فلو إن هو صحيح حديث وبعدين اتقال باستحباب التسمية يبقى ده هيقدح في القاعدة دي مش كده. عشان كده الكلام هيكون يعني هذا ممكن طبعا يرد على هو الشيخ الإمام صحح الحديث ممكن يصحح الحديث ويتقال ان الذكر هو ذكر القلب والمقصود به النية ويبقى القاعدة مستقر. يعني ده اوجه الايه وجوه الجمع. يبقى فعلا لا وضوء بالفعل لمن لم يذكر اسم الله بقلبه لا يلزم ذكر ليه اللسان. ويبقى نجمع بين الأدلة الكتيرة إن ده غير مذكور في كل أدلة الواجبات في الوضوء زي الآية لأن الآية بينة مش محتاجة إضافة والرسول صلى الله عليه وسلم علمها للجاهل زي ما هي بالضبط كده. وده في مقام التعليم لو ما كانش يصح صلاته كان بينه عليه الصلاة والسلام للجاهل اللي هو قال له إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح براسه وبجانب الكعبين. ما زادش على الايه على الايه نص الايه. فتبين بذلك ان الايه هي ده الواجب اللي في الوضوء وبغير كده ما يعني من المستحبات. وزي ما قلنا انه مش كل الاشياء ورد فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التسميه، مش كل الحديث ورد فيها ذكر التسميه. فاحنا ممكن نجمع لو صححنا الحديث بينه وبين الادله دي بان الوضوء ان ذكر اسم الله المقصود هو ايه؟ النية. وده متفق عليها عند جمهور العلماء عدا الحنفيه اللي هو يقولوا ان النية مش فرض، لكن صحيح لا شك فيه ان النية ايه؟ ركن من اركان الوضوء وواجبه. فيبقى كده يجتمع وتظل القاعده بتاعت ان نفي الشيء نفي لكماله الواجب او نفي الاصل تظل سليمه. معنى كده؟ كذلك قوله لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد، الراجح ضعف الحديث، لكن زي احاديث نفس المعنى، زي احاديث معنى بالضبط ايه؟ من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاه له الا من عذر، ظاهره بطلان الصلاه. وظاهر احاديث ثانيه تثبت ايه؟ صحه صلاه المنفرد، مش كده؟ صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب 27 درجه، مفيش مفضله بين صحيح وباطل. ماشي كده؟ المفضله تكون بين ايه؟ بين صحيح وصحيح. ممكن تبقى صحيح ناقص عن القدر الواجب وصحيح كامل، بس لابد من اجزاء بدرجه ما مع الاثم ممكن نقول، لكن مش ممكن نقول انها افضل ب 27 درجه وهي الثانيه باطله خالص. يعني لا يقال مثلا من صلى صلاه بغير وضوء كان له درجه، ومن صلى صلاه في الجماعه كان له ايه؟ 27. لا ما تجيش. ماشي كده؟ الصلاه دي باطله اللي ما صلاهاش اصلا. فبيقول هنا حديث ده اللي هو لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد رواه الدارقطني. فمن الناس من يضعفه مرفوعا ويقول هو من كلام علي رضي الله عنه، ومنهم من يثبته كعبد الحق. ضعف هو حديث ضعيف بنقول، لكن المعنى صحيح اللي هو ايه؟ من سمع ده في المجيب فلا صلاه له الا من عذر. يبقى على القاعده اللي ذكرها شيخ الاسلام ان ده لا يحمل على نفي الكمال المستحب. ما ينفعش ان يتقال لواحد ترك شيء مستحب في الصلاه لا صلاه له. ماشي كده؟ لكن يتقال ممكن، يبقى الحديث ده حجه لقول من يقول ببطلان الصلاه منفردا اذا ترك الجماعه مع القدره عليها، ان الجماعه شرط في صحه الصلاه. او على الاقل القول الثاني اللي ممكن يحتمل ان صلاه الجماعه واجبه وياثم من تركها بغير قدره. الحديث ان هو فلا صلاه له، لانه اما لترك واجب او لانتفاء الاصل. معنى كده؟ ايه شكلكم مش فاهم في حاجه؟ انتفاء الاصل انتفاء، يعني يا اما نقول ببطلان الصلاه ان الصلاه انتفت من اصلها يبقى مفيش صلاه، يبقى رغم ما صلاش صلاته باطله. يا اما نقول ان هو ترك واجبا في الصلاه. احنا قلنا الاصل في حاجه زي كده، يعني ايه القاعده؟ ان احنا لو هو نفى الصلاه يبقى الظاهر ان انا اقول ببطلان الصلاه، لولا وجود ادله ثانيه خلتني اقول ان ده ترك واجب. هيتضح في الحديث اللي جاي اكتر. كذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل، قد رواه اهل السنن، وقيل ان رفعه لم يصح وانما يصح موقوفا على ابن عمر او حفصه. الصحيح ان حديث صحيح. لا صيام لمن لم يجمع الصيام بالليل، حديث صحيح. وهنا كتب الشيخ وقيل ان رفعه يصح يصح. لا صح هي اكتب صح كده زي ما انا قلت. قيل ان رفعه لم يصح. قيل هو اول هو الكلام الاولاني القول، يعني قول المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وده ان هو رفعه مرفوع صحيح. وقيل ان رفعه لم يصح عشان يتسق مع اللي بعديه، وانما يصح موقوفا. يبقى ما تجيش ان هو يقول انما يصح رفعه يصح. طب ده بقى ظاهره ايه؟ ظاهره ترك واجب ولا ظاهره ان الصيام باطل؟ لا ظاهره ان الصيام باطل. لا ما احنا قلنا ده الاصل ان لا صيام يبقى ما صامش. ماشي كده؟ لو جاب حد دليل على انه على الاقل حاجه انه يكون ترك واجب، لو في دليل على اعتبار صحه الايه؟ الصيام بالنهار، اذا نوى بالنهار ممكن يجيبوا دليل، مش كده؟ يقولوا ايه؟ زي قول الحنفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صام اثناء النهار ان اذا صائم، مش كده؟ فده الثاني رد انه مستحب. المستحب يبقى ما عندناش دليل في الفرض ان هو ايه؟ ان هو يجزي صيام الفرض بدون نيه من الليل. بخصص كده الفرض. يبقى عندنا ان هو الاصل كده حافظنا على الاصل وقلنا لا صيام مش لا صيام واجبا بل لا صيام اصلا. ايه اللي خلانا نترك هذا الكلام في من سمع ذلك فلا صلاة صلاة له الا من عذر؟ ها ان في ادلة تدل على صحة الصلاة اجزاء الصلاة ماشي. فقلنا يبقى احنا عندنا بالضبط كده ثلاث درجات. الدرجة الاولى نفي اصل الشيء، الدرجة الثانية نفي كمال الواجب، الدرجة الثالثة نفي كمال المستحب. ما يصحش ان حاجة نفيت مطلقا يقصد بها الدرجة الثالثة دي، يا الاولى يا الايه يا الثانية. الاصل فيها الاولى الا لو دل انها ايه الثانية. نفي اصل الشيء اللي الشرع نفاه، نفي كمال الواجب، نفي كمال المستحب. فالقاعدة اللي الشيخ الإسلام بيذكرها بيقول ان هو لا يصح فيما نفي مطلقا ان الشرع نفاه وسكت، قال ليس له كذا لا كذا، لا ايمان لا دين لا صلاة لا صيام لا وضوء. يبقى الاصل ان ما ينفعش اقول له المستحب، ما ينفعش يا تقول لي الاولانية يا التانية، ماشي كده. الاصل فيها انها ايه الاولانية لان ده ظاهر الكلام، ماشي كده. ظهر اللفظ انه مالوش دين خالص مثلا الا انه يدل دليل على ايه، على ان هو المراد به الكمال الواجب، ماشي كده. الدليل ده كتاب سنة اجماع معانا كده. يقول فليس لأحد ان يثبت لفظا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه اريد به نفي الكمال المستحب. هي الظاهر على انه هو شيخ الاسلام جايب الحاجات دي الادله دي كانها شبهات على القاعده، كويس كده، اللي هي انه لا انه قد يقال ان لا كذا ويقصد بها نفي المستحب، كويس كده. فهو بيقول لا دي الالفاظ دي مش شرط انها تكون ثابته اول حاجه، كويس كده. ولو ثبتت إن صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذه الأمور. نفس الكلام الأولاني. أيوة بالظبط. أيوة كده. فإن لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة. إذا كانت مش صحيحة ما خلاص، يبقى القاعدة ثابتة. وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وفق مذهبه إن لم يتبين من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على مراد الله ورسوله. وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقواله. يعني عايز يقول انتم مش عشان مذهبكم كده تقوم تحمل الحديث على مذهبك، احنا عايزين نفهم كلام النبي وكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يدل عليه، مش شرط يكون مذهبك كده. عشان واحد مذهبه ان الوضوء ايه، ان التسمية مستحبة، يقوم يحمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ويصحح الحديث. لا ده ابن تيميه بيقول لا لو صح الحديث يبقى ده لازم يؤدي الوجوب، ماشي كده. واحنا قلنا ماشي وقلنا بالوجوب فعلا، بس قلنا الذكر ليه القلبي، ماشي كده. وهو فعلا الكلام انه لا يصح ان يطلق نفي شيء يراد به النفي المستحب، لانه لو صح ذلك لن صح نفي الصلاه والصيام والزكاه والحج والايمان والدين عن كل الامه. ليه؟ لان ما منهم الا والرسول صلى الله عليه وسلم افضل منهم، كده الصحابه وهكذا زي ما قلنا قبل كده. وشكله ترك الامر المتعمد يأثم ده اقل الاحوال، بل ظاهر الكلام اللي اتنفى فيه الشيء يبقى انتفاء الاصل، يبقى ان الشيء باطل الا لو دل دليل كما ذكر. فاذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ولفظ الشارع قد اضطرد في معنى، اللي هو يقصد اضطرد يعني في كل المرات يستعمله في الطريقه دي، طبعا ليه قد اضطرد لم يجوز. لا قد اضطرد في معنى امسك كده، لم يجوز ان ينقض الاصل المعروف من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقول فيه نزاع من العلماء. فهمنا الحته دي؟ ده فاذا كان ده الشرط ده اللي هو اذا كان في وجوب شيء نزاع لم يجوز ان ينقض الاصل المعروف بالنزاع. فهمنا كده؟ الشرط فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء، جواب الشرط لم يجوز أن ينقض. معنا كده؟ وكلمة ولفظ الشرع قد اضطرد في معنى دي معطوفة على الأولى تكملة للشرط. عايز يقول في مسألة فيها نزاع زي التسمية زي النية في الصيام ماشي كده، شيء في نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اضطرد في انه اذا نفى شيء يبقى نفاه لنفي كماله الواجب او لنفي اصله، ما ينفعش تحتج بان في خلاف بالخلاف نفسه بقول في نزاع على نقض هذه القاعدة. كويس كده، على نقض هذا الاصل. فهمنا ولا لسه؟ يا رب تكون فهمنا. وضرب الأمثلة هي يعني أيوه. يقول ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعا، كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا، وليس الأمر كذلك، بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة اللي هي الصلاة مع ترك الجماعة، وفي مذهب أحمد فيها قولان، فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب، ومن متأخريهم يعني المتقدمين والمتأخرين كابن عقيل وغيره يقولون من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة، فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك، وإلا بقى بإثمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه والتوبة معروضة. وهذا قول غير واحد من أهل العلم، وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا، كأنه بيميل وابن القيم بيميل إلى اشتراط صحة الجماعة في إيه؟ في صحة الصلاة. برئة ذمته أيضا، برئة ذمة المصلي إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته من الصلاة، صلاته صحيحة. فبيقول لا، ده مسألة فيها خلاف، إن بعض العلماء يقول باشتراط إيه؟ الجماعة في صحة الصلاة، وإن الراجل اللي ترك صلاة الجماعة دون عذر يبقى صلاته باطلة. أنا كده؟ وده صحيح يا شيخ؟ لا. ليه؟ لسه قايله ليه دلوقتي؟ عشان الحديث. لا، هو ظاهر الحديث إن صلاته باطلة. لو خدت حديث واحد بس اللي هو بتاع ايه؟ لا صلاة من سمع النداء فانا مجوب فلا صلاة، لو ده حديث صحيح فعلا ماشي كده؟ غير حديث لا صلاة لجار المسجد، لكن قلنا بمعناه الحديث الثاني لمن سمع النداء فانا مجوب فلا صلاة له الا من عذر، فظاهره بطلان الصلاة. لولا حديث في صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرض لكنا قلنا بظاهره ماشي كده؟ ايه ارتباطها بقى بموضوع الجمعه؟ انا صلى الظهر يوم الجمعه، ان في اتفاق من العلماء على ان اللي صلى الظهر يوم الجمعه ان صلاته باطله. كويس كده؟ انفرد صلى الظهر لوحده كده ساعه سمع الاذان ام صلى الظهر. كويس كده؟ الراجل ده لسه قدامه يلحق الجمعه مش كده؟ يبقى فرض عليه انه يروح ايه؟ يعيد الجمعه تاني، يصلي الجمعة، وان الظهر دي وقعت ايه؟ باطلة. معنى كده ولا لسه؟ فبيقول ان في علماء بيقولوا فعلا ان هو ان صلاة الجماعة فرض شرط في صحة الصلاة، مش بس ان هو وجبة بس كمان، ده شرط في صحة الصلاة. يقول وقد احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، واجابوا عن حديث التفضيل ده اللي احنا بنقول بيه مش كده؟ بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، كما ثبت عنه أنه قال صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، والمراد به المعذور، كما في الحديث أنه خرج وقد أصابه معك وهم يصلون قعودا فقال ذلك. هو الأصح في باب في الحديث بتاع صلاة الله الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم إن هو يكون قادر على القيام مع مشقة شديدة فيكون أرجع على النصف. فريدة الشيخ برضو هنزل منه تقييد الأول. هنزل منه برضو تقييد الأول كده. وماله؟ أنا أقصد يعني إن صلاة الرجل قاعدا على النصف صلاة القائم إن المفضل دي إنه لو كان عاجز تماما وكان هو قبل كده بيصلي قائما وكان معتاد فهياخد أجر إيه؟ القائم. مش كده؟ وانما هو في حاجه زي كده ان هو ياخد برخصه والعزيمه القيام، فيبقى هنا الثواب اكثر. والشيخ لو هو قادر على القيام فعلا بدون المشقه وصلى قاعده من الصلاه تصح، صح الفريضه ما تصحش. اللي ترك صلاه الجماعه وهو بغير عذر مطلقا نفس الحكايه، ده بناء على ان احنا عشان بقول لك عشان حديث التفضيل، فهم قالوا حديث التفضيل ده قالوا صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ، يحملوا ان الفذ المعذور، واخد بالك، يقول ده الفذ المعذور بدليل الحته الحديث ده، واخد بالك انت، او زي الحديث ده. فبيقول لم يجوز احد من السلف صلاه التطوع مضطجعا من غير عذر، ولا يعرف ان احد من السلف فعل ذلك تطوع، عشان الحته دي عايز يقول دي في صلاه الفريضه، ماشي كده. بس الجواب اللي احنا قلناه هو ده اللي هو يشق عليه جدا، فالمشقه تجعل له رخصه حتى لو كان يعني ايه يعني يتكلف القيام، القدره على القيام. يقول له وجوازه جواز صلاه التطوع مضطجعا وجه في مذهب الشافعي واحمد، ولا يعرف صاحبه سلف صدق، مع ان دي مساله مما تعم به البلوى، فلو كان يجوز لكل مسلم ان يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به، كما يجوز ان يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحله، لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته، وكان الصحابه تعلم ذلك. ثم مع قوه الداعي الخير لابد ان يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله احد منهم دل على انه لم يكن مشروع عندهم هذا بشروط في الموضوع. الكلام ده جايبه ليه كل شيخ الاسلام ابن تيميه؟ علشان يقول ان الحديث بصلاه المضطجع على النصف من صلاه القاعد المقصود به اللي هو الفريضه، واللي هو بالتالي في تفاضل ما بين حاجه كامله، لا حاجه ما يعاملها مع العجز عن غيرها، ومع ذلك الكامل افضل. معنى كده علشان يتم الاستدلال بان حديث صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد بان ده في المعذور، وبالتالي ما يبقاش دليل على صحة صلاة المنفرد. كويس كده؟ هو فلو قلنا احنا اللي بنقوله دلوقتي هيبقى الحديث على ايه؟ على احتجاج بيه. معانا؟ يبقى هيرجع الحديث من صلاة الجماعة. لا. لو احنا قلنا حديث صلاة الرجل قاعدا دي على نصف القائم معناه ان هو قادر على القيام بمشقة شديدة. ورخص له في الجلوس لان القادر القدره، لكن هو ممكن يتكلف، ماشي كده. يعني بالظبط كده الانسان المريض الذي يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، مش كده؟ الراجل ده معذور في التكلف على الجماعه ولا لا؟ خوفا او مرض معذور، ومع انه قادر على الاتيان الجماعه، ماشي. بس الشرع ما دائما بقتها بالتيسير، مش لازم تكون يكون العجز عجز ايه؟ كامل بالكليه، انه مش قادر يتحرك فعلا او اتاها حبوا بالفعل، مش كده؟ ولكن يكفي ان هو يكون عنده مشقه حتى يهدى بين الرجلين توصل الدرجه دي. فلو انه بالحال ده يبقى معذور في التكلف عن الجماعه، ماشي كده؟ فاحنا هنقول نفس الكلام في الايه؟ في صلاه القاعد والايه؟ والقائم. وبالتالي فاحنا هنقول الحاله دي ان هي مفاضله ما بين حاجتين كل منهما صحيح. بدل ما اقول انها مفضله من حاجتين، واحده المجزئه والثاني ما يجزيش عنه الا لو كان معذور عذر، ماشي. وبالتالي فهيبقى لنا الاستدلال بتاع صلاه الجماعه ولا صلاه الفرد انه فعلا صلاه الفرد يعني من غير عذر. والمقصود هنا انه ينبغي للمسلم ان يقدر قدر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل ليس لاحد ان يحمل كلام احد من الناس الا على ما عرف انه اراده في كلام الناس العاديين، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل واحد. فإن كثيرا من الناس يتأولون النصوص، يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصد به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، وهذا خطأ. يعني يقول أنت مش مجرد أنت تكون ما تجيبش الكلام الذي يحتمله اللفظ، أنت لازم تكون هو أراد إيه باللفظ المتكلم، وهذا خطأ. بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. عشان واحد يتمسك بنص ويأول النص الثاني، لا ده أنا أفهم مراده هنا وأفهم مراده هنا. فإذا كان النص الذي وافق مذهبه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك النص الاخر الذي تأوله، فيكون اصل مقصوده معرفه ما اراده الرسول صلى الله عليه وسلم بكلامه، وهذا هو المقصود بكل ما يلوز من تفسير وتاويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهما. واما من يجعلهما بمعنى واحد كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين اللي هو كلمه التفسير والتاويل، فالتاويل عندهم هو التفسير، اما التاويل في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله معنى ثالث غير معناه باصطلاح المفسرين. اصطلاح المفسرين ان التاويل هو التفسير، وغير معناه باصطلاح متاخري الفقهاء والاصوليين اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى اخر مرجوح لدليل يقتنع به كالكهف. ماشي، دي استطراد، فإذا استطرادية بره الموضوع. هو عايز يقول الواجب ان الانسان مش ان هو يكون عايز ان ينصر مذهبه او يثبت ان الحاجة اللي هو ايه النصوص يجيب لها اي احتمالات علشان في الاخر يطلع مذهبه هو الصحيح. لا، الواجب ان الانسان يبحث عما قصده، عن المقصود بكلام الله وكلام رسول الله، عن المراد. ماشي كده؟ فبيقول هذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل، حتى التأويل اللي هو الاصطلاح عند من يكون اصطلاحه تغير معناهما. عند يعني يقول لك ما هو الجائز من التأويل، زي ما بدينا مثلا يقول التأويل الجائز ما استوفى اربع شروط. التأويل الصحيح وهو ان يدل، ان يكون مستعملا في لغة العرب، وان يدل عليه دليل، وان يسلم الدليل من معارض، وانه يستحيل اذا كان في كلام الله وكلام ظاهره ما يبدو منه الكفر الا ان يبين انه اراد غير ظاهره. اذا كان في اعتقاد لابد انه يبين بكلام الله ان يكون الدليل ده من كتاب وسنه. بيقول اربع شروط للتاويل الصحيح. ابن تيميه اصلا بينكر ان في حاجه اسمها حقيقه ومجاز. ماشي كده؟ قال ايه شروط المجاز او ايه شروط التاويل الصحيح؟ قال الاربع شروط عند من يقول بايه؟ بصحة ذلك. ماشي كده؟ أو هو في الحقيقة لما تستوفي في الشروط الأربعة دي هيبقى في الحقيقة من باب التفسير اللي هو بيان مراد المتكلم. مش كده؟ التأويل له عدة معاني. قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما دي معناها برضو إيه؟ لا يخشى الله إلا عالم. المعنى أنه لا يخشاه إلا عالم، فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم، كما قال في الآية الأخرى أمن هو قانت آناء الليل ساردا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.